النجم إذا هوى ما ضل صاحبه فبأي آلاء ربك تتوارى هذا الأصوات الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون